السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ولي الصالحين. وبعد، فإن هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. إذا انتقد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة إلى أن تأتي الأسئلة المسموعة. يجوز لمن تريد حفظ القرآن أن تحمل المصحف بالقفازات أثناء فترة الحيض، نعم يجوز لها ذلك ولله تعالى التوفيق. هذه أسئلة أجيب عليها. نحن بصدد استقبال أسئلة الإخوة والأخوات على الهاتف المسموع، بارك الله فيك. الأسئلة المسموعة، في حرارة ممكن الأسئلة المقرأة إلى أن تأتي الأسئلة المسموعة. صحة حديث أحب الأعمال إلى الله، في عدة حديث هذا اللفظ، لكن إذا كنت تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله، قال الصلاة لوقتها، قال ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله. فهذا حديث ثابت صحيح. آخر وقت من صلاة الضحى هو قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. هل أربع ركعات أول النهار تقي المرأة؟ الحديث الثابت في 4 ركعات أول النهار هو الحديث القدسي، ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، ثابت صحيح. هل يمكن قضاء صلاة الضحى؟ يمكن لعموم الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. هل يوجد عورة للإنسان أمام الحيوانات؟ يعني الإنسان، يعني إذا تعرض أمام الحيوانات، هل الحيوانات تطلع على عورته؟ لا، ليس هكذا، مش هكذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. قول لحضرتك ان البيبسي تحتوي على شيء من الفنزين؟ لا لا لا لا، لا نعلم شيء من ذلك. يقول شربها يعني؟ يقول شربها. طيب هل الصائم لو صام طول النهار وفطر على فطر تبطل الصيام؟ الله يسامحك، الله يسامحك، اسال اسئله عاقله بس، الله يستر عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك ثبت الرقم يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. كنت اسال حضرتك، كان في مقال للدكتور مصطفى محمود كان بيذكر فيه ان لا رغم للزانيه، يعني بيعتقد ان النساء النبيه يضاعف لهن العذاب، فازاي يضاعف رغم الزانيه؟ اقول لك يا اخي، هل ثبت عندك ان الرسول رجم ام لم يثبت؟ ثبت في معدي والجمدين الحمد لله. هل ندع المحكم ونتبع المتشابه او ماذا يعني؟ هل ندع المحكم ونتبع المتشابه من النبي عليه الصلاة والسلام رجم والصحابة من بعده رجم. وقال جماهير علماء الإسلام قتيبة الرجم أطرد ذلك أتبع مصطفى بن محمود. كيف يضاعف لهن العذاب؟ السبب مضاعفة العذاب في الأخيرة. هذا المقصود يعني. هذا السلام عليكم. السلام عليكم. أعتذر لك سيدنا لم أتعمد الخطأ. لذلك المقصود اسأل احرص على ما ينفع. تفضل عندك سؤال ينفع. يعني ما صحة حديث يا سيدنا هو لو الواحد صلى الفجر وجلس في المكان اللي صلى فيه يعني مثلا البيت او المسجد ولا لازم المسجد؟ الحديث ضعيف اصلا كتبت له حج عمره تم ضعيف. ايوه هو ضعيف يعني ضعيف لا يصح؟ نعم سلام الله. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. الحمد لله. كم حالك انت عايز البس كمان معاك؟ سل دلوقتي جبت ترحالي في 2018 وفترة رمضان كله تمام وقعدت عليها السنة كلها في 2019 ما خلصتش فيها رمضان العادي بتاع 2019 تاني وفترة السنة جه عليها رمضان اللي هو 2020 برضه تقريبا في الحالة تاني فهل هي دلوقتي رمضان بتاع 2018 عدى من غير التقدير فهي التقدير دلوقتي كفارة وصيام ولا صيام فقط؟ صيام فقط. طيب السؤال الثاني معلش انا دلوقتي فاني لكن نفسي متاكد من المتاكد. انا عفوا الاسئله الخاصه التي فيها انتهاك لحرمات الناس لا نحب ان تطرح على هذا ممكن تتصل على الخاص افضل لانك تشاهد بخالك الان. انا مش هروح اسمه مش هروح اسمه. ما انت معروف لدى تكلمت في صله الرحم بس انا دلوقتي 2016 ما تتواصلش معايا لان هو يعني عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له يا رسول الله ان لي رحما اصل ويقطعون اعطي يمنعون اعطي ويسيئون احلم عليهم ويجهلون علي قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك فاثبت على وصلك ولن تضيع وان تركت الوصل بظلمه لك لك وجه والله اعلم. السلام عليكم. الحمد لله. خلقت الشيخ انا بعمل في السعوديه شغال في السعوديه ومشغل بقالي سنه واربع شهور وطلعت ووضع طاوله وقلبت وقفه وكده فانا ما قدمتش غير قلب النهائي يلا افضل حتى تعمل كفر وطبعا جدتي وانا وجدتي مستغربين بس والدتي والدي يعني المفروض ان انا عارف دلوقتي وخايف اني احصل مشاكل بيني وبينها. خلاص خليك في مكانك الى ان يسر الله لك الخير. بس الصبر يا شيخنا. خلاص اكل موضوع انتظر الى ان يسر الله لك الخير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. نسأل الله لكم العافية في الدنيا والآخرة. وياك تفضل. مسجدنا يا شيخنا في قبر في آخر المسجد، هو أصل المسجد كان مبني على مقابر، تم تنظيفها وتطويرها قدر المستطاع، على ما حسب ما سمعنا مما سبقون، يعني هو بني في العصر السابق. هم قالوا متعرض عظم ما استطاع مكان يترصده او في كان اخره في مقام فهم سووا المقام دول زي ما هو بعدين احنا جينا في العصر الحديث عزلنا المقام خالص عن المسجد بس هو بقى في اخر يمين المسجد ويعلوه مصلى السيدات. في ناس بتاتي لهذا القبر تستغيث. لا لا لا لا يضر احد. على كل بالتوصيف المذكور الصلاه فيه جائزه من الكرامه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. سؤالي والدة متوفية. الله يرحمها. وجدتي عايش. ووالدتي سايبة من راسها. يعني أمك ماتت قبل أبيها قبل جدي. أيوه. أيوة. لك أخوال أو ليس لك أخوال؟ ليه أخوال أخوال باللام. خير أيوة أيوة. لك أخوال. هل جدك أوصلكم بشيء؟ جدي عايش دلوقتي وعايش حاليا. وأعطى الكل ما يملك لخالي. لأنك ملكوش حق. لا. أيوة أنت ملكوش. ما مش ملوش حق. هو ليه خلان كتير بس هو اختفى خال فيهم. قالوا كل كده كل حاجات بيسمع. على أم دي لا تخصك أنت. تخص جدك. لماذا آثر بعض الأبناء على الآخرين يكون ظالما إلا إذا أدى سببا؟ لا هو ما غير سبب. خلاص انتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. أبا خليل أكون ظالم. السلام عليكم. ألو. نعم تفضل. كيف شفنا؟ الحمد لله. أنا عايز أسأل ليه لو سمحت. تفضل. كنت عايز أسأل هو ربنا كلم عبد الله بن حرام ولا لأ؟ ثبت ذلك في الحديث. تمام. وفي سؤال تاني لو راجل شعره طويل. بس بعد ما مات كلمه بعد ما مات. بعد ما قتل. في واحد تمام طب ولو راجل شعره طويل في المسح على الراس في الوضوء هو بياخد راسه يعني بيربطها كده بتاع شعره يقبل يقبل ده على راسه انتهى الامر تمام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت عايز اسالك عن الغوص الجنابه في الدنيا وان انا بسال الدنيا وميه وقت ما فيش مشكلة بس بدون تعمل الجسم الغطس صحيح يعني زي ما قلت الجسم خالص الوقت وقت واحد وقت غطس واحد مهم الجسم تعمل لا بأس صحيح عفوا مع السلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضر الحمد لله تفضل كان عندي سؤال بس فعلتي زوجها كان عامل حادثة ففقد سمعه وفقد بصره واصبح عايز على العمل فهي الان بتعمل بس اللي بتاذيها البيت فعملت مزينه يعني الوجه وكده فهل ده يدخل في حد طلبه النص هي بتمنصهم تمنصهم ام لا؟ هي صراحه رطبت نسائيا ان هي تعمل كده فبترفض ان هي ترفعه بتاخد من الزيادات بس. لعن الله النامصه والمتنمصه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يحفظكم. الناس قال يا شيخنا في قيام الليل الصلاة يعني تقسم الأذان على ركعات كثيرة أن ممكن نحن نصلي ركعتين بس أفضل. يعني سؤالك يتمثل هل إطالة الصلاة إطالة القراءة وقلة الركعات أفضل أم قلة الركعات قلة القراءة مع زيادة الركعات؟ ده ينبني على حالك وقدرتك. إذا استطعت أن تطيل وتقلل الركعات هذا أفضل لحديث النبي أفضل الصلاة طول القنوت. إن لم تستطع فأيضا الآخر له وجه يقويك أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب سؤال آخر نشوف الحبيب الأضحية أفضل خراف أم بقرة؟ كل جائز والأفضل إذا كنت ستذبح أنت نفسك وحدك بقرة أفضل لكن إذا كنت ستشترك بسبع إذا كنت ستشترك بسبع فإذا الخروف أفضل وإن كان الآخر جائزا. تمام جزاكم الله خيرا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخنا. مرحبا بك واهلا وسهلا. ما رأيكم في كتاب التحرير والتنوير؟ هل يستفيد منه طالب العلم؟ أنا ما قرأت القراءة الكاملة التي أستطيع أن أبدي لك رأيا في شأنه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شكرا لك عن السؤال. تفضل. السؤال الأول كان في أحد يذكر المشايخ بيقول بتتجوز النكاح المكذوبة بتثبت إن بما إن نقل الكفر ليس بكافي فبالتالي نقل الكذب ليس بكذب فأنا يا أخي شوف يا شيخ انظر إلى السيرة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة العملية. هل كان الرسول أي ينكت؟ خلاص الحمد لله سمع الرقم الشخصية تغير الشخصية هي تغير الصحيح 050-449-55-45. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام سبب ذات الجماعة من المحل عن التفاح النافلة ولا الفريضة؟ الفريضة. يطرى ذلك كراهية شديدة. السلام عليكم. مرحبا يا عائشة ابنتنا، مرحبا بك يا ابنتي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا الألف خص من الألف؟ لماذا خص من الألف؟ إذا كانت مصاريف إدارية لا بأس، ذلك لا يجوز. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الحمد لله. الله يهدينا ويهديك يا رب ويطمئن بالنا وبالك واسكننا ولا تفرجنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله بخير. ما سؤالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. نعم يجوز بس لا تذبحها إلا بعد صلاة العيد. عيد الأضحى. لكن الدخار كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك كلوا وادخروا حيث شئتم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. من عمل في حد جاري في أسلم. نعم. أو 30 جزيرة. نعم. وكل عمل في حد وأسلم أو 30 جزيرة. أنت بتقول إيه ماذا تبيع؟ محل جاري. محل جارك؟ محل تجاري تجاري. محل تجاري يعني مطعم. يا أصلاً. لا عملك صحيح. أنت طباخ ولا يعني أنت طباخ ما يسمع ليك أنت صحهم ولا يسمع ليك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك يا فاضل. تفضل. العمل هذا في الحج أنا ممكن في مكة ودخلت مكة في واحد من الحجة لفتي ناس عملي بنية إن أنا راجع عشان أبشر أعمالي في مكة، ولكن كان بالإضافة لها نيتي في الحج كمان يعني إن شاء الله في الحج أحج مع الدم، فدخلت بنفس المخيط عادي ولم أذل للحج من الميقات، ولما حضر يوم 9 في الحج أهلت بالحج من مكان سكني داخل الحرم. يعني أنت في الأصل من أهل مكة؟ لا في الأصل أنا مصري ولكن أعمل في مكة. أيوة تعمل في مكة وأهلت من مكة. أهلية من مكة، ولكن أنا مريت بالميقات وأنا في نيد الحج. لا، مريت بالميقات وأنت في نيدك ستحج، ليس في نيدك الحج الآن، إنما في نيدك أنك ستحج جزاء وقت الحج. لا، ولكن كنت في الطيارة من واحد فسكة. يا حبيبي، أنت كان في نيتك أن تحج وقت أن يأتي الحج. لا، بس لا شيء عليك. لكن أنا لك السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الصباح. الحمد لله. خلي حبيبتك، أنا كنت عامل على فكرة دينسة كده، بس الآن بسبب ظروف الكورونا يعني صعب إن احنا نجمع الناس وكده عشان خاطر وزع للبيوت. ينفع نحن نوزعها ليا؟ ينفع، وهذا رأي الملكية، كل الأفضل تجيوها نيئة. تمام، شكرا جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بالنسبة لي جعله ابن تيمية رحمه الله وبعض السلف والمؤدى متحقق، يعني هل أنت تشك أن أهل الشرك كانوا يقرون بربوبية الله؟ لا تشك. هل تشك أنهم كانوا يجحدون الإلهية؟ كانوا يشكون مع الله غيره. لا يسهل إن شاء الله. صحيح. اصطلاحات، كان اصطلاحات الأصولية في الفقه، كان اصطلاحات في الأحكام، مثل مثلا حرام، مكروه، واجب، مستحب، مباح، يعني الاصطلاحات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. حبيبك الله والله شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت سألت حضرتك سؤال، بس إن في أخ مات وتوفى الله، إحنا جمعنا المال، وحضرتك قلت لي استأذن الورثة، استأذن اللي جمعوا المال إن هم يستأذنوا يوزعوا على الورثة. فإحنا مش عايزين نعمل حاجة زي دي، كان يأسر لو وزعنا الفلوس على الورثة على طول. لا، مفيش مشكلة. جزاك الله خير يا شيخ. بس عفوا. يعني المتبرع تبرع بهم للأيتام أو تبرع بهم لعموم الورثة. خلاص، وزع الباقي على الورثة. ماشي، صح. السلام عليكم. نعم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بشوف التعليم في الدنيا بطريقة العلم الحسد والنفس والأمار والشتاء. اقرأ المعوذات وامسح بها، ادخل في يديك بها وامسح بها على راسك وما استطعت من جسدك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني الملائكة لا تدخل، لا تعلق صورة في البيت. صحيح. عبد الرحمن رجع الرقم يا عبد الرحمن، لأنه يكون فيه قنص زيادة. لا أظن ذلك. السلام عليكم. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم. اللي عندي بنات ومحتار في الختان يا شيخ، ما أعرف أعمل إيه فيهم. الأمر واسع، الأمر واسع. يعني أعرضهم على طبيب ولا؟ ممكن تعرضهم وممكن لا تعرضهم، الأمر واسع في شأن الختان. جزاك الله خير. هذا الرقم ليس فيه زيادة يا شيخ محمد، طيب رقم مضبوط. الأخير هذا فيه زيادة خمسة، أربع خمسات بدل خمس خمسات. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أمسح حتى زيادة. نزل إلى بلد الكفر في الحياة، إذا كان حياة أفضل أو تعيش أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. السلام عليكم. إلا إذا كنت لن تسميها هجرة، إنما أنت جاهد تشتغل لتأمن على دينك وتقيم فرائض الله وتجمع بعض المال لتعثر وجود العمل في بلدك. لا بأس بهذه المثابة، لا بأس. أما تقول هاجر هاجر، لا تقول هاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. تفضل. تفضل. عليكم السلام وبركاته. السؤال للشيخ مستقبل كده. اتفضل. لا حكم الدين في المواسم اللي الدين في المواسم؟ نعم ايوه. الدين في المواسم؟ لا حكم الدين، لا حكم الدين في المواسم اللي احنا بنوصيها للمواسم السنة. ما حكم الدين في المواسم؟ ايوه لا بأس إذا كانت بطيب نفسه، لكن لا يعتقد أنها فريضة. لا يعتقد انه فرض على اهلك، على اهل الزوجة ان يأتوا بموسم. لا شكرا لك. هذه ادارة الفيز لها تعقب من غريب. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. انا الشيخ حدثت لك انا يعني هو قبضته هم أمان مريضاً بعدين عدد حاجة تحقيق ولكن تحقيق البيع. هذه السؤال، هذه السؤال هي قبضته عندها لها أم منها ست بنات، لهم أربع بنات وهم الثلاث والواحد السن، وقدام أمان جوز خدمة سهلة لأنها قعودة، وقدام الإخوات يعني بيهم جوزين بنات ما بيخدمهاش تقريباً يعني. ركزي في السؤال معلش، أعيد السؤال مرة أخرى. صديقة الأربع بنات دول بيقضوا عليها من قبل الشخص. يعني في هناك امرأة لها بنات منهن أربع يترثن عليها ينفقن عليها من ملاسع من مريم الشخص. ما السؤال؟ السؤال هنا يا فندم، الناس يعني معاها فتن معاشة ما بيقضوا عليها. لكن ما السؤال؟ يجوز لهم أن يأخذوا قدر الإنفاق من معاشهم منهم. بس نبهوهم، يقولون من منع أن يخبروهم حتى لا يتشبعوا بما لم يعطوا، لأنه ممكن يظنهم يوهمون الناس أنهم ينفقون على أمهم من مليم وهم يأخذونه من المعاش. على العموم ينبه الناس أننا سنأخذ المصاريف من معاش أمكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حكم الدين يا شيخ متطلبات يعني مثلا إيه اللي واجب يعني المهر مثلا واجب مثلا في المكان او الزوج مثلا بيجيبه بالظبط كده. الحكم يعني ايه المطلوب من الزوج؟ المطلوب انك تدفع المهر للمرأة وانت تجهز بيتك وخذ زوجتك وصفك. هذا المطلوب. هي ليست ملزمة بأي شيء لكن ولا قتلة، لكن إن جاءت هي بطيب نفس أو أهلها أتوها بالمطبخ أتوها بأي هدية جاز ذلك بطيب نفس. أما هي لها صداقها تأخذها منه. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة، لها الصداق لما استحللت من فرجها. الحديث الآية الأخرى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. هذا الصداق الذي أنت ستدفعه قد يكون نقدا فلوس وقد يكون عينا. تقول لها صداقك غرفة نوم، غرفة أنتريه، غرفة صالون، هذا أو كما تتفقان، وصداقه في ذهب، صداقه في مؤخر، كل هذا جائز. وبالنسبة شفنا للأيمة، ما هي الأيمة؟ هي المهر، هي مهر المرأة. لا يعني هو الزواج دلوقتي في شبكة وفي مهر وفي أيمة ذهب أكتب يتكتب في الأيمة، والشقة على العريس، والعفش الأجهزة على العروسة، والبيع على العريس. يا حبيبي ما فيش على العروسة أي شيء إلا إذا بنفس طيبة. أنا هسألك سؤال، المهر الفنتلاني قد يكون الأخ وليد سند الله إن شاء الله نعود قصص القرآن، أنت خليك معي. الآن المهر في مصر يتمثل في ثلاثة أشياء في الغالب: العفش الذي يأتي به الزوج، الأثاث الذي يأتي به الزوج، ثانيا الذهب الشركة، ثالثا المؤخر. هذا التقييد، القائمة العفش هذه تشمل شيئين: تشمل العفش الذي تأتي به المرأة من بيت أبيها من غير إلزام، وتشمل العفش الذي أنت تشتريه. فهذا المهر في مصر ممكن أنت تقول يا جماعة مش عاجبني هذا النظام، يا أبو البنت أنت فلوسك كان 200,000 جنيه، خذي يا عمي 200,000 جنيه وأنا مش هكتب أيمة. لا بأس بكده إذا تراضيتم على ذلك. كلام واضح؟ طيب. بس انت هتفرش البيت حينئذ من مالك. طيب شيخ، مثلا لو انا هتجوز في دولة اجنبية، دولة اجنبية في شرطه ان نص فلوسك او نص بحساب بنك واحد. لا ده كلام، هذا كلام غلط ليس على الاسلام. يعني ايه الحكم فيه؟ طيب انت مضطر، هل انت مختار؟ طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم يا أختي. شوف استاذة مشتبه أمثلة كاملة عن ربا الفضل غير الذهب. أمثلة كاملة على ربا الفضل، مثال ذلك الذي حدث على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا عندي تمر جيد وأنت عندك تمر رضيع، قلت لك يا أم المحسنين خذي كذا تمر جيد وهاتلي اثنين كيلو تمر رضيع، فحصل تفاضل. هذا على يده واضح؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عبد الشيخ. نعم. السؤال بعد اذنك. لازم الناس تخلى الغسالة لا نشم على صدر صليب. سألنا ابني قال الراجل بدأ تلثر منذ 5 سنوات وما قدرش اغسله، بس ابني كان يعني تلثر لينا ان احنا ما نفتحش عينه قدام الناس، فمشينا من غير ما نقول للناس قبل الراجل ده. أول حاجة حد نقسم على ذلك؟ الذي كان قد سأل، لكن انت تريد ان كان الافضل تبين للناس اللي حصل. لكن هل ابن صادق؟ هل ابن صادق يا شيخنا؟ هو وشم على صدر صليب بكف صدر وعرضه. بكل الصدر والعرض. لا سؤال حاجه بقى قبل الشرطه عايزك تصبر علينا بالله عليك. الراجل ده عنده بيت يتبنى من 5 ابواب، امي ابني يسكن في شقه يتبنى فيها، وعندك نفس البيت وعندك دارة، الأمان دي إيه العمل فيها؟ ما هو الآن أنا متحقق تحققا كاملا أنه كفر وارتد. يا مولانا ده من لسان ابن لينا. أيوة من لسان، خلاص إذا كان ابن صادق قل له لا ترث في أبيك ولا ترث في أبيك. شوف هيعمل إيه؟ كيف أصحى يتصرف في هذه الأموال؟ لأنه سألنا إن إحنا نسألك يا فندم الشيخ. يتخلص منها في أي باب. أبي كان مش دعوة إلى هذا البيت الذي يأويه هو وأمه وأبوه وقت يقع للذات، لو هيتخلص من فلوس التجارة وفلوس البنك، يعطيها للنصارى لأن دي تنفق. لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس نصارى، ما ليس وريس نصارى، ما ليس وريس نصارى. لا خلاص. لا في مصلحة، لأن يجوز للنصراني أن يهب شيئا في حياته لأعمال البر. يجوز له ذلك. المشركون بنوا الكعبة. لا. السلام عليكم. الله يغفرلك ساعتين يا الله يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ لو نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك. نحرك امرأة نتعلى زوجها منذ حوالي 17 عاما. الله يرحمه. وترك إرث للأولاد وتابه في سن الرضاعة. ولم يتبعه حتى الآن. والمبلغ الإرث موجود في المجلس الحجي. هل بعد استلام المبلغ هل عليه شيء في بالنسبة للمبالغ اللي هي والله هو الأصل من الأرباح هذه لا تجوز لهم لأنها ربا، لكن هل هم مضطرون إلى ذلك أو ليسوا مضطرين؟ تلك مسألة تنظر عن قرب. هم ليس لهم عائد إلا الأم تعمل عمل يعني نصف دوام. إذا كانوا مضطرين إذا كانوا مضطرين اختلفت الأحكام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حبيب. نعم. الله يعليك ما أحسن في ذلك عمر. وقال حضرتك شيخنا احنا عندنا في الناس النجاسة غير شرعية. ها بعدين. يتم تشويع عمزتك والعظام ونقلها إلى تحت الأرض وبناء مقبرة من جديد. أنا أسألك كي يتم قصر العظام تليت حديث المرسل صلى الله عليه وسلم يريد بأن تسك عظم الميت تتسوي الحزن هذا العمل وأن هذا حرام ولا البديل لتذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما حديث كسر عظم المسلم حيا ميتا ككسر عظمه حيا لا يصح، فالصواب أنه مقبول. ثانيا الطريقة التي في مصر طريقة دفن الأموات في غرف ليست في الشريعة لكن دفعتنا إليها الضرورة، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. شكلك كنت أتمنى أنك توصف لنا شكل الرسول صلى الله عليه وسلم. شكل الرسول؟ لما ورد يعني. شكل يحتاج شرح موسع شوي، لكن أعطيك الرسول أبيض لكن ليس البياض الأمهق الذي هو بياض مجموم، إنما أبيض عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل الدائم ولا بالقصير فأميل إلى الطول، بعيد ما بين المنكبين مثل اللحية عليه الصلاة والسلام، وستأتي سهل أو صفت اقتلاح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد الملحة. أنا قلت لك الطلاق واقع يا محمد، إذا تريد غير هذا الذي أتدين الله به اسم غيري. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الشيخ، لو أنا عارف أن أبوه بيت الحرام أو ماله غير صحيح هل يجوز أن أكل من بيته؟ ما رأيك إذا كان أبوك بيسرى ويجيب لك الأكل؟ تاكل منه ولا ما تاكلش؟ مش عارف. ما تاكلش طبعا، هتاكل فلوس الناس. لكن يعني أبوك بيشتغل في الحشيش يتاجر حشيش، تاكل ولا تسكت؟ ولا تشوف أنت شغلك يكون رجل تكسب وتاكل؟ والله لا يعني تقول من بيته خالص أبدا ما تقولش من بيته واحد حراني أو واحد حساس تجر حشيش يضر الناس أو واحد بيأكل جريدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، طفلة يعني قاصر صورتها في المجلس الحسي، هل والدتها تطلع عليها زكاة مال؟ هي ليست متحكمة في الأموال التي في المجلس الحسي. ليست لها قدرة على التحكم فيها، فما دامت لها ليست لها قدرة كيف نلزمها بالزكاة وليست لها قدرة على التحكم فيها؟ عجبتكي عجبتك الله يستر عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مولانا أطار الله في عمركم بطاعة الله جميعا ونحن أنت والسامعين والسماء تفضل. كتاب بعد ثلاثة الأصول تشفي الشبهات بالقواعد الأربع أريد كتاب الأفضل فيه وأدرسه. تبي عني في التوحيد لأن والله في العقيدة. العقيدة في الله أو العقيدة في الملائكة والإيمان والرسل والكتب غير ذلك. العقيدة عموما الأمينة والصفات والربوبية. هذه العقيدة في الله. هذه العقيدة في الله. عندك كتاب كتاب مختصر معارف القبول، مختصر العقيدة الطحوية، ولي كتاب إن شاء الله يكون طيب هذا الباب مطلوب اسمه ذلك الله ربكم فاعبدوه. هذا الموضوع لك الكتابة دي عندنا كل واحد لك الكتاب ثلاث كتب مطلوبة دي إن شاء الله. السلام عليكم. يا حسان الطريقتان متبعتان يا حسان، هذه لها وقت وتلك لها وقت. السلام عليكم. السلام عليكم. وفيك بارك الله فيك. تفضل. قولي تعالى واستعرضك لنفسي وأيضا قولي تعالى هل تعلم له سميا. أما قوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له شبيها ومثيلا، هذا آخر. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم أحدا تسمى الله؟ نعم. هل تعلم له شبيها ونظيرا؟ المعنى الآخر هل تعلم أحدا تسمى الله؟ لم يتسمى أحد الله. واصطنعتك لنفسي، اتخذتك رسولا، استحيتك اصطفاء، والله أعلم، لكن ليس إذن لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليك. نعم. لا أنا أريد منك أنك تدريب عن الشيخ. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يهديك ويطمن قلبك. عافاك الله. لا تيأس أبدا من رحمة الله. السلام عليكم. الطلاق واقع يا محمد، محمد الملح طلاقك واقع الله. وكل جزاتك راجعتك وفيش الاثنين على ذلك، فقد كانت أولى تلقى الأولى والثانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عايز أعرف العقيدة يا شيخ، الأفضل فيها؟ الأفضل فيها الأفضل عن الولد شاتان وعن الجارية شاة. طيب الأفضل عن الأكل وعن الناس كل جائز. إذا دعوت الناس جاز لك، وإذا أرسلت الطعام لهم لبيتهم جاز لك، فالأمر في ذلك واسع. طيب الأقارب والأهل ولا الفقراء المساكين ولا دول لهم جزء؟ الأمر واسع، كل واسع، ليس هناك شيء ملزم. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا بدي فتحه حمله رز منزليه وكان فيها زي البنك بتاع رز كيف. اه وكان فيه كان في لاب معاها بس كانت بتغرب عليه زكاة، بس ابتدت انها تطرش منه في البيت وكده. فدلوقتي انا بقى شكل المجاور انه هو البضاعه معاك المحل مش شكل المسبب يعني البضاعه اذا ضمنت بالمال تبلغ المسبب ان لا خلاص ليك عليكم جزاء أبو الفضل يا أبو الفضل لو أتيت بصورة وقورة لك على الفيز أفضل من هذه الصورة التي لا تنم عن وقار تنم عن فساد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله أبت الله ولنا الله حمدك الله الذي أحببتنا فيه وتبعد أن يطول لك في عمرك ويستفيد منك في طاعة الله جميعا يا رب وسلمنا السماء. تفضل. جدنا امرأة طلقت من زوجها ثم تزوجت ومخلل يعني هي كان نيتها أن تتزوج كمخلل وبعد فترة طلقت منه ورجعت لزوجها الأولاني حكم الزواج للزواج الأول زواج مخلل وحكم رجوع للزوج الثاني حضرتك رأيك في الموضوع هي التي كانت تريد او ان المحلل هو الذي جاء يريد هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع هي انت كانت زوجتك محلل مفترض مشاكل الزواج صحيح يعني المرأة ليس لرأيها كبير اعتبار في هذا النبي طلعنا له المحلل والمحلل له اما المرأة فقد جاءت امرأة تبقى في القرظي وشكت زوجها الجديد قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وشكت زوجها الجديد ببعض الأمور وقال النبي لعلك تريدين رجوع إلى رفاعة لا حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلتها فما نقم عليها إرادة الرجوع لكن قيل ذلك بقيده فكلام المرأة ليس له كبير اعتبار يعني مش على اسم مولانا في الموضوع ده لا على إفعال المشاكل لكن ترد للرجل مهرة لكن الزواج صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. وبارك الله وياك السؤال الذي يريد أن يكتب لنا يعني ما ذلك يستحق كل شخص بعد علم قول له يعني خوف من الإخوة أو من التنازع أو شيء من هذا هل هذا يجوز ويحفظ يجوز ويحفظ الأوراق مع شخص قد يموت أحدهم قبله السلام عليكم السلام عليكم نعم كيف نوفق بين العمل وطلب العلم نشتغل اوقات كبيره يعني 10 ساعات عالما ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله ما العمل فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا ادفع فلوس صدقات تعود لك أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقاله هذا ماذا هو التقدير الله على أي تقصير وأنصحك أن تركز في القراءة تركز في النافع لا تذهب يمين ولا شمال ولا تتبع القيل والقال ولا فلان طعن في فلان ركز على تحصيل كتاب السنة الصحيحة في فترة وجيزة إن شاء الله لو كل يوم 3 آيات وتفسيرها في الشهر 150 آية وتفسيرها 3 حديث وشروحات في الشهر عفوا 90 آية في الشهر 90 حديثا في الشهر ركز ركز ركز في الآية والحديث السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت شيخ جزاك الله خيرا أنا منتقدة لما جيت أخرج بضطر أقلع الطرفات علشان يزيدوا الكورونا يعني لو لبست ومسكت حاجة بقلعه عشان أقدر أحسن فيه كل شوية يعني إيه سؤال يعني مش فاهم يعني هل علي بند إن أنا في الشارع أقلع الجوانتي؟ أيوه يعني أنت تبي طب وما فائدة قلع الجوانتي؟ بس تعقمي كل شوية بالأحلى كل شوية بالتحل يعني تعقمي الجوانتي كل شوية شوية بالتحل ما في جوانتيات ما تتعقمش في جوانتي بلاستيك ولا حاجة ولا ايه الجوانتي يعني وانت عارفة جوانتي بلاستيك بدل القماش ايه انت السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد التنشاب بجانب حضرتك رأيك. يا مرحبا يا أحمد. أنت شرقاوي يا أحمد؟ أنا شرقاوي وزعنزور أزار الدكتور إبراهيم الشرقاوي وكاتب حضرتك من السعودية. الحمد لله على السلامة وأبلغ الدكتور السلام. تفضل. السعودية أسأل حضرتك بس تدعيني كده تركي والثانية معايشة صغيرة ورقية نرجع منها. ومن الثالثة؟ نعم. مريم معايشة ورقية والثالثة؟ يا رب الزهراء ورقية. الله يبارك لك ويحفظك. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عانى جاريتين حتى تبلغا كنت انا وهو في الجنة كهاتين. من الدنيا بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن أحسن كنت انا وهو في الجنة كهاتين. أكرمك الله ببناتك. يا ربنا يا ربنا هنيئا لك بإحسانك التربية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنت زرت أهل لا لغة كتابة المصحف تختلف عن سائر الكتابات. السلام عليكم. أبو الفضل غير ال سمت بالصلاة ما حدا حلو اللي مش عارفين الشعار. أيوة دي الأولى. ألا ترى أنها تنم عن تصابي هذا الفضل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبك الله يا أبو الفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سامعني زين؟ الحمد لله اسمعك. يا سيدنا مش عليها مسألة كانت هي نص عن أخت وتوفى الله وتحركت بصراحة أنا أوزع أهدى عليك هي قريبة لي يعني فتحركت أنا أوزع أهدى طبعاً فترة أهدى من الدنيا فلوس وأقول لي ناس أخذوا تبرع فيهم في أي حد يعني في الدنيا أو حاجة أو تبرع فيهم يعني زدة يعني أخذ لي أن أخذ بها الفلوس اللي كانت لي لا أخبرهم أخبرهم قل لهم بنتكم كانت مدينة لي بكذا كذا أي لأن قضاء الدين من الزكاة لا يجوز ننظر ما الذي يريدونه بل منهم لا تفتحي وتوقع نفسك فيه مأزق شرعي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هل يجوز شفنا الدعاء في آخر التشهد بين التشهد القديم؟ الدعاء في التشهد الأخير قبل ما تبدأ يجوز يستحب يعني النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يتخر من دعاء جبه إليه شكرا خالد المصري إن شاء الله وضح موادك وإن شاء الله رسالتك تصل على الوجه الذي يرضي ربنا عنا جميعا لكن زاد صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا الكريم جزاك الله خير عن الإسلام خير الجزاء. وياكم تفضل. شيخنا الكريم أنا كبير في السن شوية. كم عمرك؟ في الأربعين. بلغت أشدك الآن. لم أكن أعلم أن والدي لم يعق عني أو عن أخواتي. العقيقة ليست واجبة، العقيقة مستحبة، ليست واجبة. ليست واجبة، جزاك الله خيرا. أيوه، لكن إذا عقيت في أجر، أنت عندك فلوس ولا لا؟ لا أملك المال الكافي للعقيقة. خلاص ليست واجبة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايز أفكر عن تشغيل القرآن جنبنا وقت المغرب وساعات أنصت وساعات ما أنصتش. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هو في القرآن الصلاة، القرآن المتلو في الصلاة، وهذا رأي جمهور العلماء. السلام عليكم. كيف رجع زوجته؟ قلنا رجعتي فتشركين على ذلك من الصالحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت لي سؤال بس لو تفهمهم يعني. طيب دلوقتي لو ان انا عندي مبلغ من المال وبالاضافه لذهب زوجتي اللي هو كان مثلا الشبكه او كده، فهل ده كله بيتجمع مع بعض الزكاه ولا كده؟ لا، ذهب زوجتك مش لك يا اخي الكريم، ذهب زوجتك لها. ذهب زوجتك لها. طيب ودلوقتي مبلغ الزكاه ده ممكن يطلع للاخ لو ابني في عيشه حاله او اذا كان فقير؟ يعني هو الظروف اللي هو بدون عمل دلوقتي ظروف كورونا. انا اسالك سؤال الان، هو فقير او مسكين ام لا؟ يعتبر مسكين لو اننا احنا على مقياس اللي هو فقير. خلاص مسكين يا جودة، لكن لا تزعم الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت أريد أن أسأل ماذا تلقى رسول الله السيدة حفصة؟ قدر الله ذلك وقدر الله له أن يرجعها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا أجيب شرح حديث كان الرجال مما تقول الأهلين، فكان الجيران على النشر الشيء في غبر، فكان النساء كان كانت له أرض كل إدراها أن يمنحها الناس لإن كانت يمكن. هذا الحديث فيه نص. كان ذلك أول الأمر، وبعد ذلك رخص في تأجير الأرض. سوي محمد بن رشاد، أنت صاحب الأسئلة الغريبة، إذا ليس سؤالك بمستغرب أولا كان سؤالك. حفظك الله يا محمد، اذكر الله يا محمد. خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. هذا أنا شيخ، هل تكثر الصلاة في غير بيوت المدينة؟ تكثر الصلاة فين؟ هل تدخل الصلاة بمسافة غياب بيوت المدينة؟ إذا كنت في طريق السفر، يعني أنت خرجت من القاهرة ذاهب إلى الإسكندرية، وصلت إلى 6 أكتوبر، تقصر في 6 أكتوبر لأنك في طريق السفر. لكن لو أنت خرجت من القاهرة إلى 6 أكتوبر ليست مسافة قصر، كنت ترجع من 6 أكتوبر. تعرف ولا ما فهمت؟ سطر الله عليه وعليه. محمد بن رشاد، أعرف عن هذا يا محمد، أنت صعب أسئلة غريبة ده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يعني أبوك كان مجاز أمك، أمك ماتت قبل ما تموت، إيه اللي حصل؟ قبل ما تموت هو كان كتب على الرأس سلاح أسلام، بس ما كانش موصل إن تتدفع البيت، وإحنا عندنا حتة أرض تانية، تمام؟ فإحنا لما البيت توفت والمدى وضع يكتب العهد والوثقه بتاع الأمين بتاع البيت، فأنت كنت كاتب البيت دي في مصر، فإحنا عايزين نوثقه، وبرضه كنا حاطين كده علشان نضمن حق الموت، فهو عندنا حتة حرام. عدم الست المجاهدية ممكن ان هي تورث في البيت وكده، فصار هو الست اللي كنت كاتب الايام العهد. قال لي ايوه بس انا خايف عاوز يكون كده حرام. قلنا لا، ما هي المشكله حرام ولا حاجه، وانت كاتب العهد والتقناء. ابوك عايش ولا مات؟ موجود. يعني كل المحاوره دي من اجل مصلحتك الشخصيه انت والبنت، صح؟ اليس كذلك؟ هي المصلحة بالسهل. يعني أبوك، عفوا استنى، انتظرني. أبوك تزوج امرأة ثانية ولا لا؟ امرأة ثانية. إذا جالك إخوات من المرأة الثانية دي لهم شيء؟ بقول لك افترض أن أبوك أنجب من المرأة الثانية، هل سيكون لهم شيء؟ مين؟ أبوك كتب كل ما يملك شفهيا أو على ورقة لم توثق لأمك، ومن أجل أنه إذا مات قبلها ما تأتي أنت وإخوانك تطردون أمكم من البيت، فقدر الله أن العزيز ماتت قبل الرجل الكبير، فأنت الرجل الكبير هو أحق بماله الآن على الأقل حتى لو كتبوا لها له من المنزل الرضا، لكن هو أراد أن يرجع عن هذا لما كان كتبه العلة، وما أراد أن يوثقه، كان كتبه العلة ماذا؟ أنك وإخوانك الطماعين لا تأكل لا تطرد أمكم من البيت، والذي حدث أن الأم ماتت قبل الأب، ولم يقل أنا أريد أتحرر ديني يا جماعة، أنا مش هكتب حاجة لأحد، المرأة ما دفعت شيئا وسأرجع في هبتي التي وهبتها لها، هو لم يكن وثق، لو كان وثق خلاص انتهى الأمر، لكن هو ما وثق. انت حافظ الكلام ده في الدور بس بتاخد فلوس الناس، انت محافظ القران صح ولا عين ولا راس، هنيئا لك بحفظ القران، لكن ليس بهنيئا لك هذا المطعم، ليس هنيئا لك وليس مريئا، ابوك حي الله يستر عليك، قل يا أبا مش حرام عليك يا أبا، يا أبا خذ أرضك هي نفس طيبة، تأب لمن تشاء منا لك أن تأب لمن تشاء وأنت حي، لكن وكان كتبها العلة، فأنا أنصحه بك أنه كان يتراجع. السلام عليكم. لعل الإخوة فهموا مراد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياك. لا أحب في الله كان بعيدا عن الله مدة تتجاوز 10 سنوات، كان لا يصلي لا يصوم وفتح الله من هدايته، هذا لا أرى إلينا الحمد لله، ولكن كان أنا في مكان أخذ منه مالا لا يعرف كذا، فكان لي المال الذي كيف يتصرف؟ المال خاص أو مال عام؟ لا مال خاص، كان يعمل في مكان مثل سوبر ماركت أو عليه أن يرد المال لصاحب السوبر ماركت، وإن أحسنت بالتقريب يزود شوية من ناحية. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. شفنا كان في أكثر زيادة طرق مستجاز في الصورة بزيادة طرق مستجازية، ويعرضها لأحد يطلب منه المنتج يجي يشتريه، يعني ناخد منه فلوس أما يشتريه يخير الرجل. يخيره، أنا اشتريت السلعة تريدها تريدها لا تريدها لا تريدها. أنا كنت بهذا القدر أستطيع سألين الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس وداخل الاتصالي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سبب أن السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تزعم أنك نبي؟ أحتاج أراجع سند هذه اللفظة. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.